الله الله يا الله الله الله يا أطل فمرحبا بقدومي وبفيضه المتدفق المكرام. شهر عظيم القدر فيه ليلة تسمو فضائل. أشرق بهدي الله والإسلام. صوموا تصحوا فالصيام عبادة ورياضة الأرواح والأجسام. رمضان شهر الأمن والإيمان. شهر الصيام ففيه أفضل ليلة قصت بنا من خالق الأكوان. خصت بنا من خالق الأكوان. شهر الصيام ففيه أفضل ليلة. شهر الصيام ففيه أفضل ليلة خصت بنا من خالق الأكوان. خصت بنا من خالق الأكوان. جزاه الجنة يا عاشق. كتاب الله لا تذهب للملايين، اتلوا كتاب الله لا تذهب للملايين، عن ربك لا تكون لاهي، عن ربك لا تكون لاهي، عن ربك لا تكون لاهي، عن ربك لا تكون لاهي، وبذكر تهنى يا عاشق المصطفى ابشر وتهنى، من احب المصطفى جازه الجنة، يا عاشق المصطفى ابشر وتهنى، من احب المصطفى جازه الجنة، اتبع نهج تشريعه بما أمر اطيعه، اتبع نهج تشريعه بما أمر اطيعه، أدي فرضك جميعا، أدي فرضك جميعا، أدي فرضك جميعا، أدي فرضك جميعا، وطبق السنة يا عاشق المصطفى أبشر وتهنى، من أحب المصطفى جازه الجنة، أبشر وتهنى، من أحب المصطفى جازه الجنة، أكثر من الصلوات على سيد السادات، أكثر من الصلوات على سيد السادات، والآلي هم الذوات، والآلي هم الذوات، والآلي هم الذوات، والآلي هم الذوات، وزدنا بالمنة يا عاشق المصطفى أبشر وتهنى، من أحب المصطفى جازه الجنة، يا عاشق المصطفى أبشر وتهنى، من أحب المصطفى جازه الجنة، من أحب المصطفى جازه